أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وجاء من أقصى المدينة، عرفنا بالأمس في دراسة الآيات السابقة أن هذه المدينة تسمى أنطاكيا في حدود اليونان، وأهلها كان يحكمهم ملك وكانوا مشركين يعبدون غير الله، فما كان من عيسى عليه السلام إلا أن أوصى لرجلين صالحين من أتباعه وحواريه بأن يذهبوا إلى هذه المدينة ويبلغ دعوة الله عز وجل لعل الله ينقذ أولئك المشركين الكافرين. فذهب رجلان وما أطاق وما تحمل الدعوة لصعوبتها لأنها في قوم لا يؤمنون بلقاء الله ولا بكتابه ولا رسوله، فعزز الله تبارك وتعالى بيوشع فأصبحوا ثلاثة رجال. هل هم شمعون؟ نعم. هل هم أنبياء أو دعاة صالحون؟ الخلاف موجود والكل واحد ما داموا تحملوا مسؤولية الدعوة إلى الله فهم أنبياء الله ورسله، حسبهم أن يرسلهم عيسى بأمر الله عز وجل فهم مرسلون من قبل الله. إذن واشتد ضغط المشركين عليهم وتوعدوهم بالعذاب وما استجابوا لهم، فلما تشددوا عليهم وآذوهم كان هناك في خارج المدينة في طرفها رجل يقال له الحبيب بن النجار، حبيب ابن النجار، وكان مصابا بمرض جذام أو برص، فعلم بهؤلاء المؤمنين فزارهم ودعوا الله تعالى فشفاه الله، إذ كان عيسى يشفي المريض بإذن الله الأبرص الأكمه الأعمى. فلما شفاه الله آمن وقوي إيمانه. فلما شاهد وبلغه ضغط المشركين على أولئك الرسل الثلاثة الداعين إلى الله، ما كان منه إلا أن جاء إلى المدينة لينصرهم ويقف إلى جنبهم، وهذا بتدبير الله عز وجل. قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يمشي بسرعة ليخفف الضغط على أولئك الرسل الثلاثة، فقال: يا قوم اتبعوا المرسلين. قال لمن؟ لأهل أنطاكيا، ملكهم وجماعتهم: يا قوم اتبعوا المرسلين. من هم المرسلون؟ أولئك الثلاثة، اتبعوهم فيما يدعوكم إليه، آمنوا، اتركوا الشرك والكفر، تخلوا عن الفساد والشر، استجيبوا لدعوة هؤلاء الرسل، اتبعوا. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. لو أن هؤلاء الرسل طالبوا منكم غنما، إبلا، بقرا، أموالا، طعاما، شرابا، لقلتم جاءوا يطلبون المال. هؤلاء يدعونكم مجانا، لا يطالبونكم بدينار ولا درهم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا. لو كانوا يطلبون منكم أجرا تقولون: ما نعطي أموالنا، دعونا. لكن دعاة الحق والخير في كل زمان ومكان ما يطلبون أجرا على دعوتهم أبدا. قل: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. ذي دعوة الرسل، لا يسألكم أجرا، والحال أنهم مهتدون في طريقهم إلى السعادة والكمال، مهتدون إلى طريق السعادة والكمال، ألا وهو عبادة الله وحده بما شرع من العبادات، وهي فعل وترك، وهذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الإسلام الموصي إلى رضوان الله عز وجل. وهم مهتدون، لو كانوا ضالين مفرطين فاسدين لكم الحق ألا تتبعوهم. هؤلاء لا يطلبون منكم أجرا، والحال أنهم مهتدون إلى الحق، عارفون بالطريق المستقيم الذي ينجي من سلكه، فامشوا معهم، لم تحاربونهم وتتوعدونهم بالعذاب والضرر. ثم قال لهم: وما لي. لا شك أنهم قالوا: وأنت لم تعبد هذا الإله الذي تزعم كإخوانك هؤلاء الرسل؟ ما حملك على هذا وأنت في بؤسك وفقرك وحاجتك وما إلى ذلك؟ فماذا قال؟ قال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني. أي شيء يمنعني من أن أعبد الذي خلقني؟ أنا مخلوق وأنتم مخلوقون، فخالقي هو الذي نعبده، أي شيء يمنعني من عبادة خالقي؟ كيف أنصرف عن عبادتي؟ كيف أتخلى عنها؟ كيف أتركها وأعبد الأحجار والأصنام والتماثيل؟ ما لي لا أعبد الذي فطرني أولا وإليه ترجعون، يعني يوم القيامة بعد موتكم، ويحاسبكم ويجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. فكان إذن يقرر عقيدة البعث الآخر، التوحيد والبعث الآخر في جملة واحدة. وما لي لا أعبد الذي فطرني أولا وهو خالقي ورازقي ومالك أمري، ثم شيء آخر إليه ترجعون ويحاسبكم ويجزيكم. كيف أتخلى عن عبادته وأعبد هذه التماثيل أو الأصنام والحجار؟ ثم قال موبخا لهم مستفهما: أتخذ من دون آلهة أأتخذ من دونه آلهة؟ أأجعل لي آلهة دون خالقي دون ربي دون مالك أمري؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أتخذ من دون الله خالق وفاطر آلهة هذه الأصنام التي تعبدونها؟ إن يردني الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، إن يردني الرحمن وجاء بصفة من صفات الله عز وجل، إذ والله لولا رحمة لدمرهم وأزال وجودهم، كفروا بخالقهم ومالك أمرهم ويعبدون الأصنام، ثم الله لرحمته يعفو ويترك. فلهذا لوح بهذا المعنى الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء. أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر من الأضرار، مرض من الأمراض، فقر كذا، لا تغني عني شفاعتهم شيئا، والله ما تغني شيئا ما قليلا وكثيرا. هل يشفع الأصنام والأحجار وتقبل شفاعتهم؟ هذا من باب فقط التوعية والتبصير. لو كانوا شفعاء ما تقبل شفاعتهم، لأنهم يعبدونهم كالعرب على أنهم يشفعون لهم عند الله، فأخبرهم أن شفاعتهم لا تغني شيئا. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن عز وجل بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني من ذلك الألم أو المرض أو الفقر أو ما إلى ذلك، والله ما ينقذون. وهل الأصنام تنقذ الأحجار؟ هل القبور تنقذ والقباب كما يفعل الجهال العرب؟ ما تنفع. ثم قال لهم إني إذا أنا دعوت هذه الآلهة وعبدتها معكم أصبح في ضلال بين واضح، لأني كفرت بربي وأعرضت عن الرحمن وعبدت الشيطان وهذه الأوثان، إني إذا لفي ضلال مبين. كيف أقع في هذا الضلال وأرضى به لنفسي من أجلكم؟ وهكذا يجذب قلوبهم لو كانوا متأهلين للإيمان. لا تغني عني شفاعة شيء ولا ينقذوني، إني إذا لفي ضلال مبين. إني متى؟ إذا أن عبدت هؤلاء الأصنام واتخذتم شفعاء أصبح في ضلال واضح بين لا يشك فيه ذو عقل. إني آمنت بربكم فاسمعون. صرخ بأعلى صوته، دوخهم بأعلى صوته، إني آمنت بربكم فاسمعون. غضب. إني آمنت بربكم أي بخالقكم فاسمعوني ما أقول واستجيبوا لي وآمنوا بربي وربكم. هنا والله رافسوه رفسا بأرجلهم، ما إن صرخ هذا الصراخ حتى انكبوا عليه، والله بأرجلهم رافسوه مزقوه. هنا وهو شهيد، والله لشهيد، ما إن بلغت روحه الحلقوم وكادت تخرج حتى رأى الجنة والملائكة يعرضون عليه، فقال ماذا قال ربي؟ فنعم إني آمنت بربك اسمعون. قيل ادخل الجنة، قالت له الملائكة ادخل الجنة وأراه الجنة. هنا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. نصحهم حيا وميتا لما شاهد الجنة عند وفاته، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي. بسبب ماذا؟ بالتوحيد والإيمان بطاعة الله وترك الكفر والشرك والعياذ بالله، إذ كان كافرا مشركا. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. اللهم اجعلنا من المكرمين الذين تكرمهم في الدنيا والآخرة وتنزلهم منازل الشهداء كهذا العبد الصالح يا رب العالمين. وما فعل الله بقومه؟ قال وما أنزلنا على قومه من بعد من جلد من السماء وما كنا منزلين، ما هي إلا صيحة واحدة لجبريل فأخذت أرواحهم فقط، ما أنزل جند ولا عصاك ولا صيحة، فقط صيحة جبريل خرجت أرواحهم إلى جهنم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات أولا بيان كرامة حبيب بن النجار الذي نصح قومه حيا وميتا. بيان كرامة حبيب بن النجار الذي نصح قومه حيا وميتا، ولا لا؟ لما كان حي ما صرخ فيهم، وإلا لا؟ ولما مات تمنى لو كانوا يعلمون هذا ويدخل الجنة، نصحهم حيا وميتا. وهذا شأن الصالحين في كل زمان ومكان. نعم. ثانيا بيان ما يلاقي دعاة التوحيد والدين الحق في كل زمان ومكان من شدائد وأهوال. بيان ما يلاقيه دعاة التوحيد من ضغط المشركين وأذيتهم بل وضربهم وقتلهم، وذلك في كل زمان ومكان إلى اليوم وبعد اليوم. دعاة التوحيد يكرههم دعاة الشرك، يبغضونهم، يتسلطون عليهم، يريدون أذاهم في كل زمان وكل مكان، لأنهم يدعونهم إلى الله الواحد الأحد وهم يعبدون أصنام وأحجار بين أيديهم، ما يستطيعون يتخلوا عن عبادة أبائهم وأجدادهم ويعبدون هذا الذي يدعو إليه هذا الداعي، فيحملون عليه بالضرب والقتل كما فعلوا مع هؤلاء الأربعة. نعم. ثالثا وجوب إبلاغ دعوة الحق والتنديد بالشرك ومهما كان العذاب قاسيا. وجوب إبلاغ دعوة الحق والتنديد بالشرك، وجوب الدعوة إلى التوحيد، إلى أن يعبد الله تعالى وحده ولو تحمل الداعي ما تحمل. وهذا حبيب نجار صرخ ولنا إني آمنت بربكم فاسمعون، فالتفوا عليه ومزقوه تمزيقا، وما منعه الموت أبدا أن يدعو إلى الله. فعلى الدعاة، على الهداة، على العالمين بربهم، العارفين بحق الله ألا وهو أن يعبد وحده، أن يدعو ويواصل دعوتهم مهما كانت الظروف والأحوال، لا يسكتون أبدا. نعم. أخيرا بشرى المؤمن عند الموت لا سيما الشهيد، فإنه يرى الجنة رأي العين. نعم. بشراكم أيها المؤمنون، ما من مؤمن ولا مؤمن من عباد الله الصالحين إلا ويبشر عند موته قبل أن تخرج روحه موكب من الملائكة يبشرونه، وقرأوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم.